أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: تركت فيكم ما تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة المؤمنون، ونحن في رحاب هذه الليلة القرآنية المباركة، حيث أقامت الأسرة الكريمة عائلة الحاج خير عمر حمدان هذه الليلة بمناسبة ذكرى الأربعين للمرحوم الحاج رشاد خير عمر حمدان، ندعو له بالرحمة والمغفرة. ويسرنا أن يكون معنا في هذه الليلة القرآنية المباركة علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، والمقيم بمسهلة مركز ومدينة الصنطة بمحافظة الغربية. أسأل الله عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم أنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن ذلك من عزم الأمور كل نفس قد فاز كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك والأرض ربنا ما

وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن اصبروا واتقوا الله. يا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وهكذا أخوتنا يا أخوة الإيمان والإسلام، قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي. وكانت هذه التلاوة القرآنية المباركة في ذكرى الأربعين للمرحوم الحاج رشاد خيري عمر خندان. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان.